مسألة العقيدة نوعان، التقليد الأخ يسأل في مسألة العقيدة، التقليد في مسألة العقيدة، التقليد في العقيدة نوعان، النوع الأول التقليد في الأصول، التقليد في الأصول، فهذا لا يجوز بالإجماع، فهذا لا يجوز بالإجماع. النوع الثاني التقليد في بعض جزئيات العقيدة كاختلاف العلماء في بعض أسماء الله وصفاته، فإنسان يقلل من يثق فيه، فهذا لا زال الناس يعملونه منذ القدم إلى هذا العصر، ولا زال الناس يقلدون شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في بعض المسائل، وهذا بالنسبة للمختلف فيه. أما بالنسبة للرحمن الرحيم هذا ما فيه نزاع، نص القرآن لا تحتاج إلى تقليد هذا. أما بالنسبة للمختلف فيه مثل المنان، حديث المنان مختلف فيه، حديث الحنان مختلف فيه، الحديث فيه المحسن مختلف فيه، ولا زال الناس يقلدون في مثل هذه المسائل. الذي يرى الصحة يقلد الذي صحح فيذهب إليه، وليرى الضعف يرى عدم الذهاب إليه. فهذه المسائل الجزئية سواء فيها توحيد الأسماء والصفات أو في أنواع التوحيد الأخرى هذه السائغة، لأنها مبنية على مدى ثبوت الخبر في ذلك، مدى ثبوت الخبر في ذلك. أما الأصول فلا نزاع بين العلماء، لا يجوز التقليد في ذلك. ولذلك المنافق إذا وقف في قبره يقول ها ها سمعت الناس يقول شيئا فقلته، فيضرب بمرزم من حديد. هذا دليل على منع التقليد في الأصول، هذا دليل على منع التقليد في الأصول، والإنسان يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يدل على هذا المعنى حديث عالي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث السرية وأوصاهم بطاعة الأمير، تأمل، أوصاهم بطاعة الأمير، فلما كانت في أثناء الطريق غاضبوه فأمرهم بجمع حزن من حطب فأحرقها، وقال لم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي ادخلوها. هنا يعني في دواعي في الحقيقة للاتباع والتقليد والاقتداء، يقول أنا بأمره بطاعته وحثهم على طاعته، ولكن استشكر وقال نحن خرجنا معك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هربا نعذب الله، هربا نحن نحن هاربون النار كيف ندخل النار، بينما كانوا يفاوضون هذا غضبه وطفئة النار. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو دخلوا ما خرجوا منها. هذا الذي على منع التقليد في المسائل الظاهرة، وأنه لا يحق للشخص أن يقلد في المسائل الظاهرة. فهنا لو كان في الحقيقة شيء سائغ لكان هذا من أولى الأنواع، من أولى، لأنه قال أطيعوه حتى مع طاعته. وعادة قد يقول شخص على أصل العموم، أصل العموم، ولكن حين أمر بالمعصية وهذا الشيء ظاهر نار كيف تدخل نارا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها. فالتقليد في الأصول مسألة الظاهرة يمنع منه مطلقا، كشخص مثلا لو خرج عندنا الناس قال الزنا حلال، إن شخص يقلد ما يعذر، إن شخص ما يعذر، هذا مذكور في القرآن. إنسان لو مرة واحدة في عمر قرأ القرآن لكفى، كل ما قرأ القرآن ما يعذر، كل ما قرأ القرآن ما يعذر. كشخص مثلا يعيش بين المسلمين، يعيش بين المسلمين ثم أفتاء الرجل بالجواز الطواف على القبور، هذا ما يعذر، يعيش بين مسلم تقرأ القرآن مرة واحدة الله يقول يطوف بالبيت العتيق، ما قول يطوف بالقبور. كشخص مثلا بدل دين رب العالمين، بدل الشريعة بأسرها، وضع بدلا من الشريعة قوانين الوضعية ويقرأ القرآن، يعيش بلد المسلمين، مثل هذا ما يمكن نقول أنه معذور، لم يعيش بين أهل العلم، يعيش في بادية وليس هو حديث عهد بإسلام، لم يعيش بين ظهور المسلمين. لو كانت تجارة، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لا ضرب كباد الإبل، ضرب الآن نقول بطول السيارات يبحث عن المال وعن الرزق، هم يذهبون الآن إلى جدة، يذهبون إلى دبي، يذهبون إلى المشارق بحثا عن الريال. فمثل هؤلاء لم يبحثون عن الدين، عن العقيدة، عن العلم، عن الاتباع، والعلم بين ظهرانيهم،